الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى أول باب التوبة، وهو الباب الثاني من هذا الكتاب. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أحد الأخوة أرسل إلي سؤالا يتعلق بحديثنا في درس الاثنين الماضي عن موضوع المسح المصحف وحمله للجنب وللنهج، فأجيب عن سؤاله وما يتعلق بكلامه إن شاء الله في درس ذاته في درس الاثنين. فنحن نجيب عن الأسئلة المتعلقة بالدرس، كل سؤال نجيب عنه إذا وفقنا الله بالإجابة في درس إن شاء الله تعالى. بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى بذكر خلاصة هامة وموجزة عن حكم التوبة وأنواع المعاصي التي تبل التوبة منها. قال رحمه الله تعالى هكذا بدأ الباب، قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها، أي للتوبة، ثلاثة شروط. أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم على عدم العودة إليها. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته، يعني لا يعد عمله أو شعوره توبة. وإن كانت المعصية تتعلق بآدم الجميل فشروطها أربعة، هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها. فإن كانت مالا، أي المعصية إن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قدس ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها، ويجب أن يجوز من جميع الذنوب. فإن زاد من بعضها صحت توبته عند هذا الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. فقد تظاهر دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجود التوبة. هذه خلاصة هامة جدا كأثر الإمام النووي رحمه الله ورضي الله عنه، خلاصة الأحكام المتعلقة به، ولعلنا فهمنا ما يقول. أولا، يجب التوبة على كل مؤمن، وما منا إلا وهو يتوب، وما منا إلا وهو يرتكب أو ارتكب معصية ما. إذن فكل المؤمنين بما أنهم خطائين يجب عليهم التوبة. ولكن التوبة لا بد لكي تسمى توبة من أن تتحقق فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أمر نادي، وهو الابتعاد عن المعصية التي يريد أن يتوب عنها. الشرطان الآخران أمر شعوري. الشرط الثاني من هذه الشروط الثلاثة أن يندم، أن يستشعر قلبه الأسى والألم من أنه ارتكب تلك المعصية في الماضي. هذا الشعور نسميه الندم. الشرط الثالث أن يعزم أيضا بشعوره وقلبه وقصده على أن لا يرتكب هذه المعصية في المستقبل. الشرط الثاني شعورا بالنسبة للماضي، والشرط الثالث عزما بالنسبة للمستقبل والآن. هذا بالنسبة لسائر المعاصي لا بد من صحة التوبة منها من توفر هذه الشروط الثلاثة. لكن إن كانت هذه المعصية ليست خاصة بما بين العبد وربه كعبادة أخلة شرها كمعصية نهى الله عنها وهي تعود إلى المدار حقا من حقوق الله لا حقا من حقوق العباد فلا يوجد أكثر من هذه الشروط. لكن إن كانت المعصية تعود إلى حقا من حقوق العباد سرقة مال سبق لإنسان غيبة نميمة أمر من هذا القبيل أي يعني كل معصية نهى الله عنها لما فيها من إهدار حق الإنسان لا بد بالإضافة إلى هذه الشروط الثلاثة من شرط رابع وهو أن يبرئ ذمته تجاه صاحب هذا الحق الذي ارتكب المعصية بسببه أو كان عمله معصية لإهداره حقه. كيف يبرئ ذمته من حقه؟ بأن يعيد إليه الحق إن كان حقا عينيا أخذه سرق مالا يعيده إليه. نعم ارتكب منه شيئا يرده إليه. أما إن كان حقا معنويا وليس حقا عينيا كالقيل كالصدق الصدق فيها إساءة بالغة للإنسان لكن لا يقال إن هذا العاصي قد أخذ حقا عينيا ماديا ما أخذ شيء ولكن شتمه سبه فكيف يكون الإبراء إبراه الذمة تجاه هذا المثال المكذوب أو المشكوك لأن يطلب منه العفو يقول له لقد كنت كاذبا في حقك لقد كنت كاذبا في مصر فأرجو أن تعفو عني ولن أعود مرة أخرى فإن عفا كفى وإن لم يعفو فيجب عليه أن يخضع نفسه للعقاب الذي أجبره وشرعه الله لذلك فالقابض عقابه الجلد يجلد 80 جلدة إن لم يعفو المكذوب لا بد من أن يجلد ويأتي فجلده عبارة عن تسوية حقوقية بينه وبين المكذوب. نعم كذلك إن كانت المعصية يزيد وأنتم تعلمون الجيدة الرسول عرفها وقال ذكرك أخاك بما يكره سواء كان هذا الذي ذكرته في حقه موجودا أو غير موجود لأنه إن كان موجودا فقد اغتبت بحديثك عنه وإن لم يكن هذا الشيء موجودا فقد ذهبته أي ارتدته وزيادة وهو البهتان الذي افتريته عليه حسب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الرجل الذي ارتكب غيبة في حق أخ له كيف تكون توبته؟ بتطبيق الشروط الثلاثة التي تحدثنا عنها وشرط رابع هي أن يستسمح هذا الذي ارتكبه فيقول الله عني فلقد أساءت في حقك وكتبت إلى الله وأرجو أن تسامحني. لا هكذا ينبغي أن يسمع فإن هو فعل هذا فهذه التوبة تكون صحيحة بالنسبة لحقوق العباد أيضا. إذا التوبة لها ثلاث شروط من المعاصي عندما تكون عائدة إلى حق الله ولها أربع شروط هذه هي شرط رابع عندما تكون هذه المعاصي عائدة إلى حق من حقوق العباد لكن ها هنا بعض الامور الهامه التي يجب ان نعلمها. اذا اراد اذا كانت المعصيه يزيد الى الكرم واراد المغتاب ان يستصلح الشخص الذي اغتابه هل يجب ان يقول له تفصيلا الكلام الذي قاله في حقه ان يكفي ان يقول له لقد اغتبتك؟ قال العلماء يكفي ان يقول له لقد اغتبتك لانه مشى. لو انه فصل القول قال لقد قلت عنك انك كذا وكذا وكذا ان يجيش الغضب بين جوانحه وان تتعقد نفسه تجاهه ويكون هذا العمل بدلا من ان يصبح يكذب. نعم. ولذلك لا غير ان يعني يستدر الرحمه من قلبه وان يقول له لقد اسات في حقك وانني آت ونادم وتائب الى الله عز وجل وانا ارجوك ان يعني تسامحني. والله عز وجل سيلقي في قلب هذا الانسان ان صحت توبتك وان كنت صادقا في عزمك سيلقي في قلبه حوافز العدل والسماع. اي لا داعي الى ذكر التفاصيل. هذا شيء. اما لكن هنالك امر اخر. لو ان هذا الانسان ارتكب معاصي او معصيه بينه وبين العباد من الصنف الثاني وتاب الى الله توبه نصوحا واصيه بالشروط الثلاثه لكن ما طبق الشرط الرابع. يعني ما طبق. ما استصلح هؤلاء الناس؟ اما ان نفسه يعني اشدت عليه تكبر او لسبب ما او من يرى الذين اساء اليهم ولم يستطع ان يراهم ويتكل بهم. ما حكم توبه هذا الانسان القاصره التي نقص منها شرطا اساسيا كبيرا؟ العلماء اجتهدوا في هذه النقطه. ما عثر على حديث او نفس يوجد الجواب القاطع عن هذا السؤال. لكن اكثرهم قالوا ان التوبه في هذه الحاله في جلسه يعني معصيه الغيبه. هذه لو فرضنا ان صاحبها يحمل 100 غيبه لو فرضنا يحمل بسببها 100 غيبه تاب الى الله وعاهد الله ان لا يعود وندم فعلا واقلع عن غيبته فإن الله يقبل حقه بما يتعلق بهذه التوبة. يعني يسقط من مجموعة هذه الآثار التي بلغت 100 اسم يسقط 50 لو فرضنا أن حق الله في هذه المعصية 50. يعني 50 وزر يعاقب به الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان ويبقى عليه الخمسين التي هي حق هذا الانسان المختار. اي ان التوبه تتجزا. نحن نقول مثلا انها الوحد الكامل لهذه المعصيه تساوي 100 وزر. الله اعلم. ولكن لكي اصور لكم الحكم اقول هذا الكلام. هذه المعصيه تجزا ما يقابل منها حق الله غفر الله له لانه تاب توبه وما يقابل منه حق العبد بقيت معلقة إلى يوم القيامة. نعم هذا هو الصحيح. رأي يقول لا بل إن التوبة لا تقبل ولا يسقط الله لا حقه وحق العباد ما سقط أيضا ويصبح هذا الإنسان على الرغم من توبته وندمه وإقلاعه في حكم الإنسان العادي. هذا رأي بعيد. شيء اخر والاخير لو ان للانسان اوزارا كثيره فهي معاصي كثيره يشرب خمرا يزداد يقامر لا يصلي معاصي كثيره وكان من بعده دون بعد كان من القمار لكنه لا يزال يشرب الخمر ولا يزال يبكي. هل يقبل الله عز وجل توبته من تلك المعصية؟ أي أن هذه المعاصي كل واحد منها مستقلة بذاتها فليس بينها ترافق؟ يقبل الله توبته من هذه المعصية؟ أم أن هذه المعاصي بحكم الدنيان المظلم اللاحق فلا يقبل الله توبته إلا إن أقلع عن هذه المعاصي كلها؟ أهل السنة والجماعة كما قال الإمام النووي رحمه الله كلهم على أن المعاصي مستقلة بعضها عن بعض، ويقبل الله عز وجل توبة العاصي من ذنب دون ذنب. فإذا تاب الإنسان عن الخمر وكانت توبته توبة صادقة نصوحا كما سنشرح ونقول، فإن الله عز وجل يقبل هذه التوبة عنه. أما حكم المعاصي الأخرى فمستقل بذاته. من الذي يعارض في هذا؟ لعله من الخوارج الذين يعتبرون أن المعاصي كلها في حكم السلسلة المترابطة الواحدة، وأن الإنسان الذي ارتكب أنواعا من المعاصي لا تقبل توبته إلا إذا تاب من هذه السلسلة كل، وهذا كلام باطل. وإذا عرفنا هذا فإن أجدر الناس بمعرفة هذا الحكم هم العوام الذين يشيع في أذهان كثير منهم هكذا بشكل يعني بدون يوجد أن الإنسان الذي تاب من معصيته وبقي يرتكب بعض المعاصي الأخرى يتصورون أن هذا الإنسان لا توبة له، وربما قالوا ذلك في وجهه واستصغروا توبته وقالوا له ما فائدة التوبة إنك لا تزال تفعل كذا وكذا. كم نسمع عن أناس يقول أحدهم لرجل هداه الله إلى السلام بعد أن كان لا يصلي فتاب عن هذه المعصية العظمى وعاهد الله عز وجل على أن يلزم أداء صلوات الخمس التي سلفه الله بها، لكن الرجل لا يزال يرتكب بعض المعاصي. كثيرا ما يقف بعض العوام فيقول له ما فائدة الثلاثة؟ لا تقبل الثلاثة، ألا تعلم أنك تفعل كذا وكذا وكذا؟ هذا غير جائز. هذا الرجل الذي يقول له هذا الكلام يرتكب وزرا كبيرا في حق الله، ربما كان وزره أكثر من وزر هذا الإنسان الذي يرتكب تلك المعصية التي تحتقره بسبب. لماذا؟ لأنك بهذا الكلام تزرع في قلبه الله وتصده عن الصلاة التي أقبل إلى الله فرحا بها. إن صدقك الرجل وتصور أنك تقول كلاما صحيحا فلسوف يقلع عن صلاته ويعود إلى معاصيه كلها. من قال لك أن الأمر كذلك؟ كل معصية مستقلة عن المعصية، والإنسان مكلف بتقوى الله، لكن كيف مكلف؟ على أي أساس مكلف؟ وما هو دستور تكليف الله له؟ أوضح الله ذلك في قوله فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لاحظوا كلمة ما استطعتم أي اشرعوا بتوبة إلى الله من معاصيكم وبقدر ما تستطيعون فعله. فالرجل الذي يرتكب 20 معصية من المعاصي ليقرع عن واحدة منها اليوم ويضع في عزمه أن يتوب إلى الله من بقيتها عندما يوفقه الله سبحانه وتعالى لذلك، في فرصة أخرى يتوب عن الثانية، في فرصة أخرى يتوب عن الثالثة وهكذا. فالإصلاح لا يأتي طفرة وإنما يأتي تدريجا. ولا نزال نسمع من هؤلاء العوام كلمات يقولون وكأنهم يرفعون أنفسهم في سبب قولها للناس إلى سبة لا المسلمين بل إلى سبة الوكر والأنبياء. ولا يشك ان هذه الكلمات نفسة شيطان ينقصها على ألسنة هؤلاء العوام. انت من كلفك تسمع؟ من كلفك تعصي انه ثلاثة مقبولة ولا غير مقبولة؟ لكن الشيطان الذي يكاد يتفجر من الخير إذ رأى إنسانا تاب إلى الله من بعض المعاصي سعى إلى هذا العام ليجعل منه آلة لإهدار توبة ذلك الإنسان. إنذار الأخر، هذا ما أسمع عليه أهل السنة والجماعة. كل معصية مستقل، وإن مات هذا الإنسان وهو يشرب الخمر لكن تاب عن الزنا فإن الله عز وجل يكفر له وزر الخمار ويحاسبه على كفر الخمر، وإن شاء عفى عنه أيضا. نحن في زمننا هذه نقرر ما رأيناه في كتاب الله وسنة رسوله، ولكن الباري عز وجل لا يحكم عليه أحد ولا يستقره على أحد، فإن شاء عفى عن العباد جميعا. لكن نحن مكلفون أن نوضح حكم الله سبحانه وتعالى. ثم ان الامام النووي وضعنا امام طائفه من ايات الله عز وجل التي تامر بالتوبه فعادت يبدا بالايات القرانيه ثم يستعرض الاحاديث النبويه. قال الله عز وجل: يتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. لاحظوا تعني دخل في امر التوبه كل بما فيهم الرسل والانبياء. ولعل انسانا يسال: اما عامه الناس فمكروه، لماذا يامرهم الله بالتوبه؟ لكن لماذا يعني يعم هذا الامر حتى الرسل والانبياء ايضا؟ الرسل والانبياء معصومون كما علمنا من دروس العقيده من المعاصي الكبيره والصغيره اثناء النبوه والرساله، وايضا قبل النبوه عند جمهور العلماء، ذكرنا ذلك واوضحنا. لكن عصمه الانبياء عن المعاصي قائمه المعاصي المعروفه شيء، والرقي الى اعلى درجات الكمال شيء اخر. أن يكون الإنسان معصوما عن المعاصي شيء، وأن يبلغ الكمال في أداء حق الله عليه شيء آخر. يمكن أن يعصم الله عبدا من عباده عن المعاصي مثل الرسل والأنبياء معصومون، لكن ما من أحد استطاع أن يؤدي بطاعاته القولية أو الفعلية مهما بذل من جهد ومهما طال عمره. ما من إنسان يستطيع أن يؤدي حق الله عليه. حق الله عز وجل علينا يتمثل في النعم التي أسداها إلينا، وإن تعد نعمة الله لا تنسوها، وما بكم من نعمة فمن الله. يعني وما بكم من نعمة تخيل أي نعمة فهي آتية من الله عز وجل. لم يجد ولا الرسول ولا أحد من الناس لو وضع الجنة ساجدا إلى يوم القيامة لا يستطيع أن يفي حقا حق نعمة من نعم الله عز وجل عليه. إذا كلنا مقصرون لا شك. فالتوبة بالنسبة إلينا من المعاصي، والتوبة بالنسبة للرسل والأنبياء من التقصير في أداء حق الله عز وجل. وهذا التقصير ليس عصيانا، لأن الإنسان لا يستطيع لا يملك أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك صح أن نتجه هذا الأمر إلى الناس جميعا. أما قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله ليلة نصوحا، فقد تساءل العلماء ما معنى نصوحا؟ نصوحا أي توبة صادقة صافية عن الشياطين. رب رجل يتوب يعني يقلع عن المعصية الآن، لكن في عقله في خياله يتصور أنه غدا سيرتكب مرة أخرى، وأنه إذا أنزل سيفعل هذا العمل مرة ثانية. والله أعلم بنفوس عباده وبسرائره، وهو يعلم أن في عباده من يرتكب من يتوب إلى الله ولكن قلبه مترددا في الثبات على هذه التوبة. بل إن في الناس، وقد أوضحت هذا من قبل عدة مناسبات، رجل يسمع حديث رسول الله صحيح، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أو يسمع حديث رسول الله الذي يقول فيه المؤمن واهن راكع، واهن أي يمزق ثوبه بالمعصية ويرفع لهذا الثوب بالتوبة، فتوبة لمن مات على رفعه. التوبة كثرا يثيرا أمامه، نعم، ويقول مهما وقعت في الأقدار ومهما أصابني رشاش الأقدار والنجاسات والعين ما موجود، ثم وجدت نفسي قد أصاب جسدي أو كل شيء من رشاش النجاسات، أغسل نفسي أو ثيابي بهذا الماء. هذا الإنسان يتوب ظاهرا لكنها ليست توبة نصيحة، ومن ثم فإنها لا تقبل ولا تسمى توبة. إنما معنى التوبة النصوح أن يعزم الإنسان كما قال الإمام النووي في ذكره لهذه الشروط على أن لا يعود إليها. إذا قالوا في معنى النصوح أن يقلع عن المعصية ولا يعود، أي لا يعود إليها عزما. وليس معنى ذلك أن إنسان تاب إلى الله وتبع الشهر شهرين ارتكب مثل هذه المعصية مثلها، إذا هذا دليل على أن توبتك السابقة لم تصح. لا، العبرة بساعة التوبة هو عازم عزما يقينيا حاتما على أن لا يعود إلى هذه المعصية طوال عمره. إن كان كذلك فهي توبة نصوح. أما ما يفاجأ به بعد ذلك من وقوع غير مقصود وغير مخطط له في المعصية كذلك شيء آخر يحتاج أيضا إلى توبة نصوح صادقة. هذا معنى قوله عز وجل توبوا إلى الله توبة نصوح. ثم بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والحديث صحيح ومتفق عليه، وبهذا اللفظ رواه البخاري رحمه الله تعالى. يحلف رسول الله يقسم لنا إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. طيب، الباري عز وجل نعلم يقينا أن الله جعل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام معصوما. هذا شيء يقين يجب أن نعرفه. ومما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصور أنه مقصر في جنب الله عز وجل وغير مؤذن لكامل حقوقه التي ترتبت عليه عبدا لله عز وجل. هذا الشعور لا يبارح فكرة. كيف يعالج هذا الشعور رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ بالتوبة والاستغفار إلى الله. ومن أين يأتيه هذا الشعور؟ شرح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنه ليغام على كفر، فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. يغام على كفر، أن يشعر بالتقصير ويشعر بالبعد عن الله عز وجل. من أين جاء هذا الشعور؟ الرسل والأنبياء جميعا، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، في ترق دائم مستمر، يعني هو في كل يوم أقرب إلى الله وأكثر معرفة لله وأشد خوفا من الله منه في اليوم السابق. نعم، طيب، فإذا كان الأمر كذلك فمقتضى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عندما يتأمل حاله قبل جمعة أو قبل 5 أو 6 أيام يرى أنه كان بالنسبة لحاله الآن مقصر، غافل، فاهي. هيبة الله عز وجل تتنامى بين جوانح رسوله يوما فيوما، لأن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله كلما ازداد خوفا منه ورهبة له. نعم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يزداد رهبة من الله ويلتفت إلى ماضيه إذ كانت خشيته من الله بالنسبة لهذا اليوم أقل، يتصور أنه كان منغمسا إذا في ذنب، في تكوين، في واقعه، فيستغفر الله عز وجل ويسأله المغفرة. وقد ورد في الصحيح عن كثير من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الجلسة الواحدة أكثر من مرة: ربي اغفر لي ذنبي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ثم تقلب، ثم حتى كم كلمة في أي موضوع عاد يقول: ربي اغفر لي ذنبي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم يقينا بإخبار الله عز وجل له أنه حتى لو كان له ذنب فإن الله قد غفر ذنبه، وأن الله مكرمه ومنعمه في الدنيا والآخرة، ومع ذلك فهو دائما يتحرك لسانه بالتوبة، ويتحرك شعوره بالتوبة بالمعنى الذي تحدثنا عنه الآن. فكيف يكون حال أمثالنا إذن؟ ما الذي يجب على الإنسان الذي يكون غالب شأنه الانغماس في المعاصي والنادر من شأنه الالتفات إلى واجبات الله عز وجل في حقه؟ ما الذي ينبغي أن يكون حالنا إذن؟ نحن الواقع الساعة في حياتنا مثل الجوارح التي تضيء في ليل مظلم، الظلام هو الأصل والجوارح هي العارض، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو كله نور وإشراق، وليس هنالك ظلام أبدا، ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين كما قال. طيب، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله من ذنوبه التي يتخيلها ويتصورها. فماذا ينبغي ان يصنع احدنا اذا ونحن منغمسون في سواد ايامنا وسواد ليالينا بالمعاصي اشكالا والوانا الى درجه اننا لم نعد نشعر بها، لم نعد نشعر انها اوزار ومعاصي. ورسول الله عندما قال هذا الكلام اوضح لنا ان القصد من هذا ان ينبهنا الى هذه الحقيقه. لذلك في روايه مسلم هذا الحديث نفسه الذي ساقه الامام النووي ماذا يقول؟ يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب في الله 100 مره، من 70 100 مره، مثال اكثر من 70 يعني 100. هكذا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا افعل هذا فلكم اسوة بي. كونوا مثلي لا اكون فعلي اكثر. انا اتوب الى الله في اليوم 100 مرة. افلا تتوبون انتم ايضا كما اتوب؟ واذا عدنا الى نشعر بالخطر الكبير جدا. يعني ان لا يتوب الانسان فيه. لكن ان يتم المعصية. ويرى من كثرة تكراره لا امرا طبيعيا. وامرا يعني لا يستشلع. ولا داعي الى ان يقف الانسان مشمئزا من هذه المصيبة الثانية وهي ابدح من المصيبة الاولى. المصيبة الاولى سلوكية. اما المصيبة الثانية فتكون الى كبد العقيدة. فالمرض الذي يثني في الجسد يخضع للعلاج. لكن اذا الجلسون وصلت الى القلب فمعنى ذلك ان الرجل وقع في خطر الموت. ان الانسان يغتاب ويشعر انه عم يغتاب. وكل يوم يقول لحاله لا انا والله نحن مغموسين بهالمعصية الكبيرة عم يغتاب. هذا الانسان يعصي الله ويحتاج الى ان يتوب. لكن الاستمرار على هذه المعصية انا اضرب مثلا بها يجعل هذا الانسان بعد حين ما يتصور ان يكون معصية. لان المعصية اذا كثرت في حياة الانسان دائما وزاد ثم زاد وقعها ثم اصبح يراها شيئا مباحا ولا يراها امرا محرما. لذلك كثيرا ما نقول لانفسنا او لاصدقائنا في بعض المجالس يا هذا لا تبكى هذه زيجة يدافر عن عمله ويقول ان هذا لا زيجة له لا اخي هذا ما له زيجة. نعم ويزيد فنهاه عن الكلمة التي قالها يضيف اليها عشر كلمات. هنا ارتكب الانسان مصيبتين. المصيبة الاولى الزيجة. ولو انه قال يا والله هذه موجوده ونسال الله ان يرزقنا التوبه ولاذا لكن يسال الله ان يرزقه التوبه نقول هذه المعصيه سلوكيه. ولكن عندما يدافع عن هذه المعصيه ويقول لا مانع يجب ان نقول هذا الكلام. لازم الناس يعرفوا يا اخي هذا ما له فيه. فهذا الانسان عندئذ يحاد الله عز وجل وينكر عليه قوله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهت الموت. طبعا نحن نتكلم عن الغيبه التي تسمى غيبه شرعا. رجل ارتكب معصيه او ارتكب دائما معصيه معينه ولكنه لم يجهر بها ولم يتباهى بها امام الناس وهو يحب ان يذكره الله لكن ارتكب هذه المعصية هذا فما يجوز له ما يجوز لنا ان نغتابه. وغيبتنا له اكبر من معصيتنا. لان الغيبة كبيرة وصغيرة كبيرة من الكبائر. يعني بس نحن لم نتعرف لان ما لا نظهر الزنا تتغير الانسان اثاره فيدرك انه كبيرة من الكبائر. شرب الخمرة وهو آثار مادية واضحة يدرك أنه كبيرة. لكن أكثر الناس لا يرون وقع الغيبة يشوفها حتى بكل الدنيا يشوفها. ولكن هذه الغيبة كبيرة كشرب الخمرة تماما بل أشد. نعم. فإذا كان هذا الإنسان يرى كما هو الواقع في كثير من الاحوال ان ما فعل شيئا ويجب ان يقول هذا الكلام للناس فهذا الانسان قد تجاوز المعصيه السلوكيه الى نقطه الايمان. تنزل ايمان هذا الانسان ولعله ان استمر على هذه الحال يرتد وان صلى وصام. كذلك المعاصي الاخرى. المشكلة في المعصية أن استمرارها والدوام عليها يجعل هذا العمل متحولا من السلوك إلى اللكيك. التماثيل مثلا، تماثيل لا نقول عن الصور المنقوشة التي ترسم باليد على الجدران، التماثيل التي تدعى في البيوت الجويد وغيرها وامثالها، من كثرة استعمال بعض الناس لها نسوا انها معصية وكبيرة، نسوا. فإن قلت لإنسان هذه معصية بإجماع العلماء تماثيل مجددة، ليش حدثت في القاعة عندك؟ ليش حدثت الصليب عندك لما تنبذي؟ من كثرة تعيده عليها ما عاد حق يؤذن منه المعنى. لذلك تجده في يستخف في هذا الكلام. يشوف في هذا نحن راح نعبدها؟ ما هي معصية كذا؟ هذا أخطر من لو قال الرجل إيه والله صحيح. أنا مغلوب على أمري. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفوز. عاصي بسلوكي لكن ايمانه لم يسبه اي خلل. كذلك كل ما تعلمون من المعاصي المختلف، خروج الفتاة الكافرة، اشتغالها بعمل لا يرضي الله سبحانه وتعالى، اختلاط الاسر على النحو الذي تعلمون، اولاد العموم واولاد الخوة لبنات العموم والسلائف الى اخره، عندما يجلسون في نعم غرفة واحدة يتسالون مع بعضهم البعض، يكفرون ويأكلون على مائدة واحدة، إذا جاء إنسان يقول يا هذا عمل محرم، تجد أحدهم يقول هذا محرم، من أين المعين؟ كل أسئل نعم لاحظ كيف؟ الاستمرار على المعصية يجعل الإنسان يستخف بها، وهذه مصيبة كبيرة جدا. مثل الألف انا جاي على هذه المعصية لكني والله اعترف بانها معصية اخذ كثير، كلمتك اللي حكيت اعظم بكثير من تلبسك بهذه المعصية. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمق، يعني اختلاط الاحماق، اولاد العموم واولاد القرود والسلائف الكلام ورئيس وزوجك الى اخر ما تعرفون، فقال انه الموت هذا اخطر. نعم هذه المعصية نحن لا نفوز عنها شيء، ثم اننا نستمرها ونستخف بها ونحتقر الانكار عليها ايضا، هذه مصيبة المصائب. وطبعا البار ما ينهى عن شيء الا لمصلحتنا، وانا اعلم ان كل مصائب الاسر التي تفوز ببيوت إسلامية معروفة وغير معروفة تنبأ من اختلاط الأحلام. أكثر أنواع الكلام الذي يتم بين الزوجين من جراء اختلاط تسبب عنه فقد الثقة، تسبب عن فقد الثقة الاتهام، تسبب عن الاتهام الشجار، تسبب عن الشجار الكرام. أعلم هذا وأنا أؤلف على ذلك أنت لحي كثيرة جدا. نعم. طيب ما أغناك عن أن تتورط فيما حرمه الله عز وجل عليك؟ ما أغناك عن أن تستخف بمعصية نهاك الله عز وجل عليك؟ ما أحوجك إلى أن تتحقن بحسن نصائح الله ووصاياه وأوامره لتبقي على سعادتك بينك وبين زوجك، ولتبقي العلاقة القلبية القائمة بينكما على خير حال؟ شلون يجب تبقي لحالة الشقاء ولزوجك الشقاء؟ هذا مثال لماذا؟ للنتيجة التي ينتهي إليها حالنا عندما نجد رسول الله إلا ما الذي حاجة يستغفر الله إن نظرنا إلى المعاصي لا إلى المعنى الذي أبدا، ومع ذلك يشعر بتحسير وبعده عن الله وأنه غير مؤدي لواجبات الله عز وجل، ويشعر بالخوف العظيم من الله يهمل على جوامع قلبه فيستغفر الله ويظل يستغفره ويتجلل إليه قائلا رب اغفر لي ذنبي وتب علي. ونحن ربما مضى الشهر الكامل علينا ونحن نتقلب في معاصينا الخفية والظاهرة، ولا يجلس أحدنا في هذا الشهر كله جلسة بين يدي ربه الذي قدم على ذنبك وليتألم ويندم على معاصيك وليقول يا رب اغفر لي ذنبي، لقد عزمت على ان لا اعيش الشهر كله. كثيرا منا لا يفعل ذلك. طبعا انا لا اتحدث عن كلمة استغفر الله استغفر الله استغفر الله اذا كان الانسان خارج من داره انت كنت استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، هذه الكلمة يقولها، لكننا نتحدث عن التوبة وشروطها. عرفنا ان لها ثلاثة شروط: الاقلاع، الندم، العزم على عدم العيب. واذا كانت المسألة تتعلق بالناس ينبغي ان نطرق ابوابهم واحدا واحدا ونستسمحهم ونسترحمهم ونطلب منهم السماح. هذا بالنسبة للجانب السلبي عندما لا يكون الانسان متنبها لهذا الواجب. لكن الجانب الايجابي تحسن الكلام النووي الثاني، يعني عندما يتنبه الانسان الى هذا الدواء ويرجع اليه الى سيدنية رب العالمين اللي مرتجى رحمة رب العالمين على سعتها بمظهر اكثر من مظهر باب التوبة الذي فتحه لما في جميعا رب العالمين. صحيح قال وخلق الانسان ضعيفا، لكن هذا الانسان اللي رب خلقه ضعيف وضع امامه علاج هذا الضعف. قال له يا عبدي مهما ارتكبت من الاوزار بسائق ضعفك فستكملك مغفره وسيكملك عفو، فقد اريد منك ان تلتفت اليه. من يفتح التوبه فقل له اتوب عليك. نعم قلنا هذا الكلام كثيرا لحالتنا التي نرتكب فيها الاوزار تلو الاوزار تلو الاوزار اشكالا واصنافا والوانا، ثم اننا لا نلتفت ايضا الى الله، لا نريد ان نغطيها بالتوبة. والان ياتي دور الانسان الذي عصى الله لكنه سيخف وتنبه الى الرجوع الى الله عز وجل واقبل بعد الذنوب واقبل الى العلاج لا والتوبة. كم هي فرحة رب العالمين به يصور ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الاخرى الجارية وسنشرحها من احيانا الله عز وجل في دروس آتية والحمد لله رب العالمين.